نملو دخلوا مساكنكم

فتبسم ضاحكا وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ويعلم ما تكون وما تعلنون الله ويعلم ما تكون وما تعلنون الله ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله الله لا الله لا إله إلا هو الله الله لا إله إلا هو ويعلم ما يخفون ويعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش

يا حتى تشهدون قالوا نحن وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال ما جاء سليمان قال فلما جاء سليمان قال أتمدون بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم يرجع إليهم يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ قال يا ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله العظيم.